الجمال Mogit piti umagit. Mogit piti umagit. Mogit piti خد لك خدلك خدلك في الهوى طالع واحسب حساب العزول احسب حساب العزول احسب حساب العزول من ضمن أشجانك يا سيدي يا سيدي يا سيدي احسب حساب العزول من ضمن أشجانك احسب حساب حساب العزول من ضمن أشجانك وانهفك الشوق انهفك الشوق انهفك الشوق انهفك الشوق انهفك الشوق الشوق الشوق الشوق حلو قوي الشوق انهفك الشوق في كتب الغرام طالع مدعي الحب خدلك في الهوى طالع طالع طالع طالع خدلك في الهوى طالع واحسب حساب العزول من ضمن أشجار احسب حساب العزول من ضمن أشجانك وانهفك الشوق في كتب الغرام طال أهل الهوى كريم أهل الهوى مضاجعهم واتجمعوا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل صحبة وانا معهم يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل أهل الهوى يا ليل أهل الهوى يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل فاتوا مضاجعهم واتجمعوا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل صحبانا معهم يطولوك يا ليل ويقصروك يا ليل يطولوك يا ليل ويقصروك يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يطولوك يا ليل ويقصروك يا ليل يطولوك يا ليل ويقصروك يا ليل يا ليل يطولوك يا ليل ويقصروك يا ليل يطولوك يا ليل من اللي بيهم وانت يا ليل بس اللي عارف يا ليل يطولوك يا طويل يا ليل ويأثروك على كيفهم يا ليل يطولوك يا ليل يا ليل يا ليل ويأثروك يا ليل يا ليل يا ليل يطولوك يا ليل من وانت ليل بس اللي عالم فيهم كثير القلب فيهم كثير القلب فيهم كثير القلب والمتألم واللي كتم شكوى بعد الحبايب وحده وبات حزين حزين يشكي يشكي هيامو هيامو هيامو ووجده اللي قعد بعد الحبايب وحده وبات حزين حزين يشكي يشكي هيامه ووجده اللي قعد بعد الحبايب وحده ومات حزين حزين يشكي يشكي هيامه هيامه هيامه ووجده يشكو ولا مخلوق سمع يشكو ولا مخلوق سمع يشكو ولا مخلوق سمع سمع يشكو ولا مخلوق سمع سمع شكواه إلا الكواكب في السماء سمع سمع ايش ولا مخلوق سمع سمع ايش ولا مخلوق سمع شكوى الا الكواكب في السماء يطولوك يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يطولوك يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل بالسهد والأفكار والشمس بعد الليل تطلع عليهم نار وبعد طول الويل يعود لهم يا ليل يا طويل يا ليل يا ليل يا يا يا يا ليل Okay. lu a ki hu mele le le le le khilli nata fe nata fe nata fa la la la khillu fi hu mele le le le le khilli nata fa la la la khillu على خيله يقول له لحن الشو الشو الشو خيله خيله يقول له يا لي يا لي يا لي يا لي ويأثروك يا ريت على هنا وسروك والشمس بعد الليل تطلع عليهم نور نور نور نور تطلع عليهم نور ناس من قلوبها تقول يا ليل وناس على أرغول تقول يا ليل تقول يا ليل وكلهم بيقولوا يا ليل ناس من قلوبها تقول وناس على أرغول ناس من قلوبها تقول وناس على أرجوك تقول يا ليل آه يا ليل آه وآه من قولت آه آه يا ليل آه وآه من قولت آه قولوا قولوا Oh, ليلي آه وآه من قولة آه وآه من قولة آه تهتف بها الأرواح وتناجي بالأنواح تهتف بها الأرواح وتقول من الأنواح تهتف بها الأرواح وتناني بالأنواح واللي يقولها كتير بوحدته يرتاح يرتاح يرتاح يرتاح والنبي يرتاح الأرواح وتناجي بالأرواح واللي يقولها كتير كتير كتير كتير في وحدته يرتاح Thank you.